في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق قلت إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. أهلا بكم في لقاء جديد. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين الإمام عمر بن الفارض وتائيته الكبرى نظم الدر أو نظم السلوك. وغنت من الأشعار ما رق فارتقت لسدرتها الأسرار في كل شذرتي، تنزهت في آثار صنعي منزها عن الشرك بالأغيار جمعي وألفتي، فبي مجلس الأذكار سمع مطالع ولي حانة الخمار عين طليعتي، وما عقد الزنار حكما سوى يدي، وإن حل بالإقرار بي فهي حل، وإن نار بالتنزيل محراب مسجد فما بار بالإنجيل هيكلي، وأسفار توراة الكليم لقومه يناجي بها الأحبار في كل ليلتي، وإن خر للأحجار في البد عاكف فلا تعد للإنكار بالعصبية، فقد عبد الدينار معنى منزه عن العارف الإشراك بالوثنية، وقد بلغ الإنذار عني من يعي وقامت بي الأعذار في كل فرقتي، وما زاغت الأبصار من كل ملة وما راغت الأفكار في كل نحلتي. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وسامح صلاح الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.